وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. ثم جاء بعد ذلك خاتمة لهذا الباب ما يتعلق بصيام يوم الجمعة، هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا أو لا يجوز؟ مالك يقول أرى بعض أهل العلم يصوم يوم الجمعة وحده وأراه أي أظنه كان يتحرى، والذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي أن يفرد يوم الجمعة بصوم وتفرد ليلة الجمعة بقيام، لأن ذلك قد يظن منه أيضا أنه إيش واجب، فيلزم يخصصون يوم الجمعة دون غيره، وهذا ليس فيه تخصيص. إذن من أراد أن يصوم يوم الجمعة صام يوما قبله أو صوم يوما بعده كما في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها.